في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. قد حاطت الزوجة حرة سألت مليكها العون في حياطتها، غدت ببرس إلى مرادنها أو خيط غزل إلى خياطتها، أماطت السوء عن ضمائرها فلاقت الخير في إماطتها. إنما نحن في ضلال وتعليل، فإن كنت ذا يقين فهاته. ولحب الصحيح آثرت الروم انتساب الفتى إلى أمهاته، جهلوا من أبوه إلا ظنونا، وطل الوحش لاحق بمهاته. قد يحوز الخب الشحيح جبل ماء ولا يستحق نضح لهاته، وكثير له إذا قيست الأشياء عظم يرميه بعض طهاته. رؤس الناس بالدهاء فما ينفك جيل ينقاد طوع دهاته. من صفة الدنيا التي أجمع الناس عليها أنها ما صفت، كم عفة ما عف عنها الردى، وكم ديار لأناس عفت. التفت الآمال منا بها، وقد مضى آملها ما التفت. يا شفة همت برشف لها، فانتزعت أكؤسها ما شفت. خفت لها نفس الفتى جاهدا، وبينما يدأب فيها خفت. لو أنها تسكن في مثلها لكلفت فوق الذي كلفت. والأرض غذتنا بألطافها، ثم تغذتنا فهل أنصفت. تأكل من دب على ظهرها، وهي على رغبتها ما اكتفت. أتنت في منا لآثامنا، وخلتها لو نطقت لن تفت. يضمن وإياكم لقاء جديد. هذه أجمل تحياتي وتحيات محمد حسين الهندسة الإذاعية ونيرين السكري الإعداد. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.